بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مر معنا في الحصة الماضية النص، أي نص الكتاب ونص السنة، وقلنا إن النص هو اللفظ الدال على معنى لا يحتمل غيره، وأما الظاهر فهو اللفظ الدال على معنى راجح مع احتمال ضد مرجوح. وقلنا إن الظاهر أنواع، تحدثنا عن ماذا؟ عن العموم زيد، وعن الإطلاق زيد، وعن الحقيقة، ومقابل الإطلاق التقييد، ومقابل العموم التخصيص، ومقابل الحقيقة المجاز. فمثلا عندما نقول إن اللفظ ظاهر في كذا، معناه أن هناك احتمالا مرجوحا، يعني هناك احتمال مرجوح. فمثلا العام قد يكون، والإطلاق قد يكون، أو المطلق قد يكون مقيدا، واللفظ قد يراد مجازه ولا يراد حقيقته. واضح الكلام؟ إذن العموم لم نتحدث عن ألفاظه. ألفاظ العموم، ألفاظ العموم سنتكلم عليها الآن. ألفاظ العموم سبعة، أولا ما يدل على العموم بلفظه، كلفظة كل وجميع، كلفظة كل وجميع، كل كقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فالكلية هنا، الكل هنا لفظ عام يحتمل التخصيص، يحتمل أن يكون مخصصا الكلام، أو جميع، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأجمع وجميع كلهم من ألفاظ العموم. كذلك قاطبة كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فكافة وقاطبة وعامة كل هذه ألفاظ تدل على العموم بلفظها. واضح؟ كذلك مما يدل على العموم الاسم الموصول، الاسم من سبعة ألفاظ، اللفظ الأول ما يدل على عليه بلفظه، ومن ألفاظ العموم كذلك الاسم الموصول. واضح؟ قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، الذين يتوفون جميع من توفي. واضح؟ الأسماء الموصولة سواء الذي وما اشتق منه أو ما تفرع منه، أو كذلك من وما، والألف واللام الموصولية. قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يدخل فيه جميع أنواع السرقة، يدخل فيه الزوجة إذا سرقت لزوجها، والابن إذا سرق لأبيه، ويدخل فيه الأبي إذا سرق لابنه، والشريك إن سرق من الشركة، كل هذا يدخل فيه، ولكن خص. واضح؟ الزوجة لا تحد بسرقة من مدام المال زوجها عند الجمهور، وخاصة علماؤنا رحمة الله عليهم لا يرون حد السرقة على الزوجة إن سرقت من مال الزوج، فهذه شبهة تدرأ الحد. إذن ولكن السارق والسارقة تدخل في عمومه أم لا؟ تدخل في العموم. واضح؟ لفظ العموم هنا هو الألف واللام الموصولية، لأن ما معنى السارق؟ الذي يسرق، والسارقة الذي تسرق. واضح؟ وألفاظ من وما كذلك، وما تفعل من خير، لا هذه شرطية. فيما سقت السماء العشر فيما سقط السماء داخل فيه حتى الحشيش داخل فيه القصب داخل فيه الأشجار والكلام كل ما سقط السماء ففيه العشر ولكن بين أن هذا مخصوص الحشيش لا يدخل والخضروات لا تدخل عند الجمهور والفواكه لا تدخل عند الجمهور فهم الكلام والأحناف يأخذون بهذا العموم وقف فيما سقط السماء العشر أيها الذين آمنوا أنفقوا مما من طيبات ما كسبتم ومما أول شيء ومما أخرجنا لكم من الأرض من ما أي من الذي أخرجنا واضح؟ إذن الاسم الموصول لفظ من ألفاظ العموم كذلك ألفاظ الشرط من وما ومهما وأي قال تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى فله الأسماء الحسنى يعني كل اسم واضح؟ أي كل اسم أيا ما تدعو فله الأسماء فله الأسماء الحسنى فأسماء الشرط كذلك من ألفاظ العموم من مات وعليه صوم صام عنه وليه من مات من شرطية من مات وعليه صوم صام عنه وليه فمن هنا للعموم عموم في الميت وعموم حتى في الصيام واضح عموم في الصيام سواء كان صيام نذرين أو صيام كفارة أو صيام رمضان واضح فمن مات صام من مات وعليه صوم صام عنه وليه اللفظ الرابع اللفظ الرابع الألف واللام الألف واللام الداخلة أولا على المفرد أو الداخلة على الجمع الداخلة على المفرد قال تعالى والعصر إن الإنسان والألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس دلت على ماذا؟ على العموم والاستغراق فقوله الإنسان كل إنسان فتسمى هذه استغراقية ليست موصولية لأن الموصولية على ماذا تدخل؟ فعل مفرد ظاهر اسم فاعل وش اسم فاعل فقط؟ والمسكون أيوة زين فقط؟ صفة أيوة فقط؟ جيب لي كلمة تجمع كل شيء مبارك فين سمع يا ودي طيري صفة المشبع صفة المبالغة صفة الفاعل ما الذي يجمعه اشتقاء ولكن ايش كان اسمها لأن الأصوليين من أهم ما صنعوا أنهم يستعملون الألفاظ التي لا تحتمل معنى آخر فالأصوليون نحتوا اللغة لا من ناحية البلاغة ولا من ناحية النحو ولا من ناحية الصرف نحتوا ما معنى نحتوها أي كل ما يمكن أن يحتاط فيه لفهم النصوص الشرعية ماذا صنعوا؟ طرحوا واضح أو جمعوا ما يمكن جمعه أجيال بن مالك وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعربين أفعال قل الصفة الصفة الصريحة واضح الصفة الصريحة لأن ال إذا دخلت على الصفة الصريحة فهي موصولية واضح فهي موصولية قد تدل على الاستغراق وقد تدل على الجنس وقد تدل على العهد إلى آخره واضح ولكن ال هذه الذي دخلت على الإنسان دخلت على ماذا؟ على اسم الجنس لأن إنسان هذا مش مشتق ليس صفة مشبهة ليس صيغة مبالغة ليس اسم فاعل اسم مفعول واضح فهذا اسم جنس الرجل مثلا يا أيها الناس إنا خلقناكم هاد الناس هذي اسم جنس دخل على ألف واللام فدل على ماذا؟ على العموم دخل فيه الكافر والمؤمن والكبير والصغير والذكر والأنثى وإلى آخره كل إنسان دخل فيه غير أن قوله تعالى إن الإنسان دخل على المفرد اسم الجنس المفرد إذا دخل عليه ألف واللام دل على ماذا؟ على العموم فإذا قال الخطيب على المنبر يا أيها الرجل اتق الله من يخاطب؟ جميع الناس واضح ماشي أيها الرجل يعني يقصد فلانا أو شخصا معينا وإنما يقصد العموم واضح الكلام إذن فاسم الجنس الذي دخلت عليه الألف واللام في المفرد يدل على ماذا؟ يدل على العموم. كذلك الجمع المعرف بالألف بالألف واللام ما نشفنا الآن ما يدل على العموم بلفظه سين اسم الموصول الفرد الشرط زين الف واللام الداخل على المفرد والجمع زين ثم الداخل على الجمع الان على الجمع واضح. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الى اخره واضح الكلام. فالالف واللام داخله على وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون دخلت على ماذا؟ على الجمع. واضح الكلام؟ نعم. فهي تفيد كذلك العموم. من الفاظ العموم استأسد شيء ها؟ خمس لا عليك شو ها؟ ماشي واحد لا ماشي قسم واحد عليك واحد والاخر واحد اخيرا السادس النكرة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. فالنكرة في سياق النفي في سياق النفي كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أي إشراكا به. فهذه نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك صغيرا كان أو كبيرا فهذا لا يغفره الله. فهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وأما النكرة في سياق النهي فكقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أيوة أحدا. فأحدا نكرة في سياق النهي ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دخل فيه الملائكة ودخل فيه الجن ودخل فيه الإنس ودخل فيه الأنبياء والمرسلين عموم. واضح الكلام؟ عموم أحدا. واضح الكلام؟ وأما في سياق الشرط قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. واضح الكلام؟ فمن ذا الذي يقرض الله قرضا فقرضا هنا عم صغيرا كان أو صغيرا كان أو كبيرا أيا كان. واضح الكلام؟ فمن يعمل كذلك مثقال ذرة شرا يرى. واضح؟ فهنا مثقال ذرة فمن يعمل مثقال نكرة في سياق الشرط فتعم كل شيء. واضح؟ فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إذن هذه ألفاظ العموم قلنا ما يدل على العموم بلفظه ايوه زيد والاسم الموصول والفاظ الشرط زيد الف واللام داخل على المفرد الف واللام داخل على الجمع والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرط. واضح؟ هذه الفاظ العموم. اما الاطلاق فواضح. الاطلاق كل اسم جنس واضح جاء فيه في الدليل فهو يدل على ماذا؟ على الإطلاق. فإن أضيف خصص وإن وصف خصص. الكلام قال تعالى فتحنا الرقبة نعم هي نجمع شيء مع شيء فصاروا ستة. إذا بدنا نقول إذا أردنا أن نقول سبعة كان تصنف لا كان تصنف فيما كان تصنف في الأول الأول ما يدل على الفضيل لأن هناك ما يكون في بداية الكلام ككل وما يكون في نهايته ككافة وقاطبة. واضح؟ إذن أش عندنا؟ الإطلاق عندنا الإطلاق. الإطلاق عندما تسمع قوله تعالى فتحروا الرقبة المؤمنة فتحروا الرقبة في كفارة الدهان. فالرقبة هنا مطلقة صغيرة كانت أو كبيرة ذكرا كان أو أنثى مؤمنا كان أو كافرة مؤمنة كانت أو كافرة. ولكن في كفارة القتل قال فتحروا الرقبة مؤمنة فمؤمنة هذا شو يكون؟ تقييد. ما بقاش هذاك الإطلاق. أخرج ماذا؟ أخرج الكفار أخرج الكافي من اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي وغيره إن كان رقبة فلا يجوز لا يجوز عتقه بل يجب, يجب, يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤمنا لماذا؟ للتقييد. فهذا قيد. وأما الحقيقة فالأصل الأصل في الكلام الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة إلا إن دل دليل على أنه لا يريد حقيقة اللفظ بل يريد ماذا؟ مجاز بل يريد مجازه لاستحالة حمل اللفظ على الحقيقة لأنه قد يستحيل حمله اللفظ على الحقيقة. مثلا قال تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم. هل الأصابع هي التي تجعل في الأذان؟ لا. وإنما الذي يجعل أش؟ الأنملة. الأنملة هي التي تجعل في ماذا؟ في الأذن. إذا أطلق الأصبع إطلاق الأصبع هنا مجاز وليس حقيقة وليس حقيقة لاستحالة الحقيقة لأنه يجعل إصبعه كله في أذنه يستحيل. واضح الكلام؟ فتحرير رقبة رقبة هنا وش حقيقة؟ لا مجاز عن ماذا؟ عن العبد كله ولا لن تحرر رقبة العبد فقط لأن الرقبة هي هذه حقيقة. ما هي الرقبة في الحقيقة؟ عندما أقول رقبة ما الذي سيتبادر إلى ذهنك؟ العنق سيتبادر مباشرة ماذا؟ العنق. ولكن ما المقصود؟ المقصود الذات كلها. أضح الكلام؟ المقصود الذات كلها. فقد يطلق مثلا فمن باب الحقيقة أو يطلق مثلا يطلق البعض ويراد الكل أو العكس يطلق الكل ويراد البعض. الأصبع أضح الكلام؟ عندما نقول الأصبع مثلا قال تعالى أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن لامستم مجاز وليس حقيقة. فقال المقصود بالملامسة الجماع. وهل الملامسة تطلق على الجماع؟ لا. الجماع شيء والملامسة هي مجرد اللمس. ولكن قال بأن هذا المقصود هنا بالملامسة هو ماذا؟ الجماع. قلنا له لماذا قلت الجماع؟ لماذا صرفت اللفظ عن ظاهره الذي هو الحقيقة؟ قال لأن الله عز وجل أراد أن يبين أن التيمم يجوز لي للأحداث التي تنقض الوضوء فقال أو جاء أحدكم من الغائط. وأراد أن يبين أنه يجوز كذلك لي للأحداث الكبيرة فماذا؟ أتى بالملامسة. وإلا ما معنى أن يأتي بالنواقض الوضوء فقط؟ هو يريد ربنا تبارك وتعالى يريد أن يقول إن التيمم يقوم مقام الغسل ويقوم مقام الوضوء لأن هذا مقتضى بلاغة القرآن. بلاغة القرآن تقتضي أن تجمع جميع المعاني التي تصلح للفظ. أو جاء أحدكم من الغائط هذا الأحداث التي تجيب الوضوء والملامسة الأحداث التي تجيب الغسل. واضح الكلام؟ لذلك قال سبحانه وتعالى أو جاء أحدكم من الغائط ألامسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن صرف اللفظ عن ظاهره لهذا الأمر. غيره ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله قال الملامسة هنا لا يمكن أن نلجأ إلى التأويل إلى المجاز وللحقيقة مجال. فقوله تعالى أو جاء أحدكم من الغائط يدل على ماذا؟ على الأحداث. أو لامستم النساء يدل على الأسباب. واضح؟ فالغائط خروج الغائط عاقد بنفسه للوضوء وملامسة النساء سبب لنقض الوضوء. إذا كان هناك مجال لحمل اللفظ على الحقيقة فلا يعدل عنه إلى المجاز إلا بماذا؟ إذا استحال حمله على الحقيقة. وهنا لما لم يستحيل حمله على الحقيقة إذن يبقى على ماذا؟ على الحقيقة ويبقى ظاهرا. مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن لكل وجهة نظري. واضح؟ الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستقرئ للقرآن حضر البحر يرى بأن هذا أن يكون الملامسة سبب لنقض الوضوء يعني هذا يعني لا يليق ببلاغة القرآن. واضح الكلام؟ وهذا كثير عند أهل العلم. وقل من يفهمه، مع الناس كيتسحب بأن العالم غير وخلاص شهوة وبلا يقلب شيء يقول خلف النص ولا خلف السنة ولا خلف القرآن. لا، وإنما رأى الأمر بماذا؟ بمنظار دقيق. واضح الكلام؟ رأوه بمنظار دقيق. إذن هذا ما يتعلق بالعموم والإطلاق والحقيقة. بقي أن نشير إلى الباقي باختصار، لأن هذه الأمور الثلاثة هي التي يكثر فيها الكلام. الأمر الثاني التباين. الأصل أن يتباين ماذا؟ أن تتباين الألفاظ لا أن تترادف. الأصل التباين لا الترادف. ومنه هذا القضية ديال الملامسة. الكلام الأصل أن تتباين الألفاظ لا أن تترادف. واضح؟ فمثلا قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة أين تكون؟ حجر. نقولوا في الحجر. واضح الكلام؟ فبعضهم قال: إن ربائبكم، هذا المثال يصح للتأكيد ولا يصح للترادف. ودائما عندما يكون هناك الأفضل لا يسخر. نجيب الحديث ديال الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما فاتكم فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقدوا. هل القضاء هو الإتمام؟ الأصل في الألفاظ أش تباين لا الترادف. يعني لا أن تقول إن الإتمام والقضاء واش والإتمام، لأن هذا تأويل. واضح الكلام؟ لذلك بعض العلماء ذهبوا إلى أن القضاء هو الإتمام. واضح؟ وأخذوا بماذا؟ بالإتمام. وأنا هو اللي يفتوا به بعد عدد الإخوة، يفتون بأنه الإتمام في الصلاة. الإتمام في ماذا؟ عند المسبوق يتم. لماذا؟ لأنه أولا لفظ القضاء إلى ماذا؟ إلى الإتمام. لمالك يقالوا لا، الأصل في الألفاظ ماذا؟ التباين. الإتمام له معنى والقضاء له معنى. قلنا له فماذا تصنعون؟ قالوا نتم في الأفعال ونقضي في الأقوال، لكي نعمل بالنصين معا، أو لكي نعمل بالدليلين معا، ننزل كل واحد منهما منزلة معينة. لما؟ لأن الأصل في الألفاظ التباين لا الترادف. واضح؟ لا الترادف. كذلك الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد. الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، يعني الأصل في الكلام أنه يؤسس لمعنى جديد لا أنه يؤكد المعنى القديم. وهذا المعنى منه قول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني محرمة. واضح الكلام؟ فقالوا اللاتي في حجوركم توكيد للربيبة فقط، هذا توكيد، لأن الربيبة لا تكون إلا في الحجر. الإمام ابن حزم رحمه الله قال: لا، الربيبة الأصل في الألفاظ، الأصل في المعاني ماذا؟ التأسيس. هو الأصل في الألفاظ التأسيس للتأكيد. إذا كانت الربيبة في الحجر، تربت في حجر الرجل، تحرم عليه. أما إن لم تكن في حجره يجوز أن يتزوجها. واضح الكلام؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. إذا لا تحرم الربيبة عند ابن حزم رحمه الله إلا إن تربت في حجر الرجل. علاش؟ لأن الأصل في الألفاء أخذ بالظاهر، وهو ظاهر رحمه الله. فهنا أخذ بماذا؟ بظاهر اللفظ. فقال الأصل في الألفاظ ماذا؟ التأسيس لا للتأكيد. ثم كذلك الأصل في الكلام الانفراد وليس التركيب. الأصل في الكلام الإفراد للتركيب. مثلا حديث مغير بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الناصية والعمامة مسح على الناصية والعمامة فرأى الإمام مالك وغيره أن المقصود بالكلام أنه مسح على الناصية وأتم على مدى على العمامة وضح الكلام. فأخذ بالتركيب هنا أولا مالك رحمه الله على الأول والشافعي قال يجوز المسح على الناصية وحدها ويجوز المسح على العمامة وحدها لأن الأصل في الكلام الإفراد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة أيوة ومسح على الناصية ومسح على الخفين لأن هكذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الناصية والعمامة والخفين واضح. فالشافعي يقول وهل أتم المسح على الخفين وش الخف توكل عند الرأس كمل عليه واضح. إذن قال مسح على الناصية وحدها ومسح على العمامة وحدها ومسح على الخفين وحدهما لأن الأصل في الكلام الإفراد لا التركيب لا تركيب. مثلا الذين يجوزون الغناء الذين يجوزون الغناء ماذا قالوا؟ قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس يكون الأقوى من أمتي السحيل لنا الحيرة والحريرة والخمرة والمعازف. قالوا الوعيد على هذه الأربعة مجتمعة. الغناء متى يحرم؟ إذا كان مع هذه الثلاث أو كان مع أحدهما. إذا كان الزنا مع الحير مع الحيرة أي الزنا أو كان مع الغناء أو مع ماذا؟ مع لبس الحرير أو مع الخمر أنا ذاك يحرم. أما إن كان وحده فلا. واضح الكلام؟ نفهم. فقالوا هنا فماذا صنعوا؟ أول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بالتركيب. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الأصل في الكلام الإفراد لأن الزنا حرام وحده والخمر حرام وحده ولبس الحرير حرام وحده إذا الغناء كذلك حرام وحده. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. قال كذلك الأصل في الكلام الترتيب. الأصل في الكلام الترتيب لا التقديم والتأخير. الأصل في الكلام الترتيب أي أنه ماذا؟ إذا جاء الكلام مرتبا فالأصل أن يؤخذ على ماذا؟ على ذلك الترتيب لا أن الدعية فيها التقديم والتأخير. لكي يتضح المعنى جيدا نبدأ بمثال في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فبعض أهل التفسير قالوا نعم هم يوسف عليه الصلاة والسلام بزليخة. نقول زليخة بفتح الزاي زليخة. قالوا قد هم نعم بزليخة بمرأة العزيز لقوله تعالى وهم بها لأن الأصل الترتيب. الآخرون قالوا لا يليق بمقام الأنبياء بمقام النبي أن يهم بماذا؟ بالمعصية لأنه معصوم فيجب التأويل. فما كيف أوله؟ أوله بتقديم وتأخير. قالوا أصل الكلام ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. واضح. إذن الهم معلق بماذا؟ جواب للشرط الذي بعده. فقالوا ولكن لماذا أوله هنا؟ للأمر الذي ذكرنا. قالوا لأن النبي معصوم لا يتصور منه أن يهم بالمعصية. مفهوم الكلام؟ فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جمع زوجته في نهار رمضان قال له أعتق رقبة قال لا أجد قال فصوم شهرين متتابعين قال وهلا هلاك للصيام قال فزد فأطعم 60 مسكينا. هذا على ماذا يدل؟ على الترتيب. الأصل في كلام الترتيب. إذا من جامع زوجته أو أفطر في نهار رمضان على قول الجمهور أفطر في نهار رمضان عمدا نأمره بماذا؟ بالعتق أولا. طبعا لن يجد العتق في زمانه ما سيعتق لا يوجد ما يعتق اذا ماذا سيصنع يصوم شهرين متتابعين واضح الكلام اذا كل من انتهى حرمة شهر رمضان نأمره بالصيام شهرين متتابعين الملكية قالوا لا أول هذا الحديث ولذلك اختاروا ماذا الإطعام قدموا الإطعام على سائر أنواع الكفارة قالوا الإطعام مقدم لماذا أولوه واضح الكلام أولوا الحديث وقالوا هناك تقديم و والأخير أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الترتيب لأنه ليس هناك ما يدل على ماذا على الترتيب إلا الظهور ظاهر هذا الحديث ماشي شي واحد إذا سمع شي مالكي قال الناس اللي قال شي واحد أطعم 60 مسكين يقول لي خالفت السنة لا أول ماذا الظاهر هذا ماشي نص هذا ليس نصا في ماذا ليس نصا في الترتيب بل هو ظاهر في الترتيب علاش أولته جمع الروايات ففي رواية مالك في الموطأ وغيره أن رجلا افطر في نهار رمضان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا افطر في نهار رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا التخير أو تفيد ماذا؟ تفيد التخير فجمعوا بين الروايات فلما جمعوا بين الروايات قالوا إذا الحديث الصحيحين مؤول وفي كلام حديث الصحيحين مؤول لأن ظاهره الترتيب ولكن جاءت رواية أخرى لا تدل على الترتيب فوق وفي كلام إذا ولكن الذين يحاجونهم يقولون الأصل في الكلام الترتيب وليس التقديم والتأخير الأصل في الكلام الاستقلال الأصل في الكلام الاستقلال للإضمار الأصل في الكلام الاستقلال للإضمار الشرع أحيانا في نصوصه أو في أدلته قد يضمر شيئا مثلا قال تعالى حرمت عليكم الميتة كيفاش حرمت عليكم الميتة كيف؟ ما معنى حرمت عليكم الميتة؟ من ايش بدي اكلها؟ على كاينة الماء؟ مضمرة كاين شي حاجة مضمرة واش الاكل ميت؟ ولا التصرف؟ مات لي معزة بنت معاه صاحبي عنده الكلب ديال الصيد وسيطعمها لماذا؟ لكلبه يجوز؟ فإذا قلت لي الاكل يجوز إذا قلت التصرف سيلوحها في الواد لا يجوز بيعها وحد الكلام ولا لا؟ لا يجوز بيعها لأن ما الذي حرم؟ قال تعالى حرمت عليكم الميتة واش حرم عليكم أكل الميتة أو حرم عليكم التصرف في الميتة صح الكلام؟ جلدها هل يمكن أن نستفيد منه؟ واضح راجع لهذا الأمر يرجع ماذا؟ يرجع القول نعم أو لا بماذا لهذا الأمر؟ والأصل في الكلام الاستقلال لا الإضمار طبعا هنا لا بد من الإضمار لأنه يستحيل أن يتصور التحريم في الشيء إذا قلت لك هذا القلم حرام قلت لكم هذا القلم حرام ما الذي يحرم وش هذا القلم غادي ينصوب بالحرام لا لا لا بلد اللي قال لك القلم حرام بلد هذا إذن هناك شيء مضمار إما أنه يحرم إخراج هذا القلم من دار القرآن مثلا أو يحرم أحرم عليكم استعماله أو أحرم بيعه أو أحرم إعارته أو أحرم وكذلك هناك أمور كثيرة مثلا عندما يقول مثلا مسؤول في دار القرآن كتب الخزانة حرام ونجرها ليش دارها 16 ساعة نجيهم ليردان ليش إذن هو قصد يعني قطعا لا يقصد الاستفادة ولكن يقصد شيئا آخر وهو الإعارة مثلا واضح الإعارة يجب ولا يخدر ولكن إذا أردنا أن نأخذ ظاهر اللفظ فالتحريم عام لكل مدى لكل تصرف واضح لكل تصرف إذا قلنا الأصل في الكلام أجنوب الاستقلال لا الإضمار. هنا مثلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه واليوم، الأصل في الكلام شنو؟ الاستقلال لا الإضمار. ولكن بعض العلماء كانوا هناك إضمار، من مات وعليه صوم نذرين، كان واحد إضمار ثم صوم نذرين صام عنه واليوم. ولا لم يجب هذا نذرين، قالوا لأن القاعدة أن لا يتعبد شخص عن شخص. إذا كنا سنصوم عن زيد من الناس فنصلي عنه كذلك، إذا غنصوم عليه أش ندير؟ نصلي عنه دوك الصلوات اللي خلال نصليهم ليه. وهذا كانت مفهوم الكلام ولا لا؟ كذلك المالكية طردوا هذا الأمر حتى في الحج، حج عن نفسه قال ثم حج عن شبرومة، إن أبي لا يثبت على الراحلة أحج عنه، قال حج عن أبيك واعتمر. قالوا هذا الكلام فيه إضماء، وهو أن هذا الرجل قد أوصى بماذا؟ بالحج عنه. لذلك إذا أوصى الرجل بالحج عنه جاز أن نحج عنه أبا كان أو أما أو غيره، أما إن لم يوصي فلا نحج عنه. من يفتى هذا الشيء؟ قالوا لأنه إن صح أن نحج عنه فنصلي عنه والنصر عنه ونقرأ عنه القرآن. لذلك الشخص ضروري قلت لك يقول لك لا يجوز أنك تدي تواب ديال القرآن لشي واحد إلا قريته إليه، كتسول غيرك ديك الساعة كتقول لي ونعتمر عليه، يقول لك يجوز كوا هكاك إذا ويدي تعتمر عليه ما يجوز، وإذا ويدي نقرأ عليه القرآن لا يجنيش في هذا الشيء. الشيء هذا متناقض، واضح الكلام؟ أنت تتناقض، هذا كيتسمى تناقض. يعني بمعنى آخر أنه ليست عندك قواعد لفهم النصوص، أنت غير مع الريح، واضح الكلام ولا لا؟ لا بد من قواعد لفهم النصوص، واضح الكلام؟ غالي ما تقول كل شيء نديرو عليه، ولا تقول ما نديرو عليه حتى وحده. إلا قلتي ما نقرأ عليه القرآن خصك تتابع حتى شي ولد تلحج ما تحج عليه، وتقول يا راه ما تابعت على السلف، إي طبعا ما تابعت على السلف أنهم قرأوا القرآن مثلا على شي ولد، حتى الحج راه ما تابعت. تقول يا راه قال لي بصوص الحج أنا قلت أحسن من قولي عبد الله بن عمر قال لي اقرأوا عليه سورة البقرة. إذا علاش كتحتاج؟ قواعد لكي توافق هذه المنقولات. هذه المنقولات باش تكون عندك واحد واحد واحد واحد واحد معنى لابد من ماذا؟ من قواعد لكي تصير الشريعة تمشي على منهج واحد وعلى سكة واحدة، ماشي يبقى عندك هذا الشيء تنقل. وإلا غادي يجي لك شي واحد يقول لك أودي هذا الشيء عندكم راه مرود ونحج عليه وما نقرأ عليه القرآن، منين جبتي هذه؟ الحج فيه الأفعال وفيه الأقوال وفيه الأذكار وفيه كذا، القرآن راه ذكر، القرآن غير أذكار. تمنعني من الذكر في القرآن. ومن العجيب الغريب اللي سمعت عند واحد وهو يتحدث، قالوا لي واش يمكن الخاطب أن يرى من المرأة مثلا دير عيها ولا يقول لها اكشفي عن شعرك بغيت نشوف شعرك؟ قال لي لا يجوز. قال لي ولا بغى يشوفها؟ قال لي كيتلصص عليها في شقنت، يتلصص عليها ماشي بلاصه تقي ولا قلمون. هذا اذا كان جائزا ان تراها من غير اذنها فمن باب اولى ان تراها باذنها، من باب اولى. ولكن بلاد بينا ما كاينش على علاش هو منين جاب قضيه انه يتلصص عليها من حديث جابر، واضح الكلام؟ وتما حل قال لك انا ما عندي حتى شي نص، هذه حتى الظاهريه ما بقاش، هذه ظاهريه هذه تفات البلاد هي، واضح الكلام؟ لذلك هنا هنا لا بد من ماذا؟ من قواعد يفهم بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين قالوا يصوم عنه حتى رمضان أش قالوا؟ الأصل في الكلام الاستقلال لا الإضمار، الاستقلال لا للإضمار. إذن نكتفي بهذا الحد في يعني في باب العموم. إذن العموم عندنا في باب الظهور عندنا العموم أيوة والإطلاق والحقيقة والتباين والإفراد والترتيب والتأسيس والاستقلال، واضح الكلام؟ نكتفي بهذا القدر في باب الظهور، بقينا لنا مسألتين أو ثلاث لا داعي لي أن انشغالي بها لأنها قليلة جدا، واضح الكلام؟ إذن هذه تسمى ماذا؟ تسمى ظاهر الكتاب وظاهر السنة. نقول هذا ظاهر الكتاب وظاهر السنة. ظاهر الكتاب العموم، ظاهره الإطلاق، ظاهره التباين، ظاهر الإفراد الأخير. ولا يجوز، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلى التأويل إلا بماذا؟ إلا بقرينة. إذا نقف مع التأويل باختصار، التأويل جاء من فعل آل يؤول بمعنى رجع. فمعنى التأويل، ما معنى التأويل اللغة؟ أي إرجعه، إرجعه إلى ماذا؟ إلى المعنى المراد. إرجاعه إلى المعنى، إلى المعنى المراد. إرجعه إلى المعنى، إلى المعنى المراد. واضح؟ وأما التأويل في الاصطلاح فيطلق ويراد به ثلاث معاني. المعنى الأول، المعنى الأول وقوع، الوقوع. المعنى الأول إيش؟ الوقوع. وبه جاء القرآن، قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوعه، الوقوع. ومنه قوله تعالى ذلك تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، أي وقوعها. الكلام ذلك تأويل رؤياي، أي وقوعها. ويطلق ويرد به التفسير، ومنه قوله تعالى وما يعلم تاويله، اي تفسيره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، اللهم فقهه في الدين وعلمه التفسير، وعلمه التاويل اي التفسير. هذان المعنيان هما المعروفان عند السلف. واما المعنى الثالث فهو حادث، المعنى الثالث يعني اصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة. ما معنى عن ظاهره؟ أي من العموم إلى الخصوص، من الإطلاق إلى التقييد، من الحقيقة إلى المجاز، من التأسيس إلى التأكيد، من الترتيب إلى التقديم والتأخير، من إلى من إلى من إلى، في الأمور التي ذكرنا عنها. فكل هذا يسمى، يسمى تأويلا. والقرينة قد ذكرنا لكم كل من الأمثلة التي ذكرنا، ذكرنا مجموعة من ماذا؟ من القرائن. قد تكون القرينة عقلية، قد تكون القرينة شرعية، قد تكون القرينة عرفية. وضع الكلام. فهذه القرائن هي التي تسوغ ماذا؟ تسوغ صرف اللفظ إلى معنى. عندما أقول لك أدخلي الدابة، أدخلي الدابة، راح تلقي إنسان دابة. وما من دابة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الإنسان يدب على وجه الأرض كله دابة. ولكن في العرف القرينة العرفية ماذا؟ صرفت، صرفت الدابة إلى ذوات، إلى ذوات الأربع. ولكن أنا عندما أقول لكم تركت الدابة بالباب، أنا الآن قلت لكم تركت الدابة بالباب، من الدابة؟ ما بقاوش أربعة رجلين ولا أربعة روايد. واضح الكلام؟ وما الذي يدل على ذلك؟ لأنني أنا لا أملك دابة تسير على أربعة، وإنما أملك، أملك سيارة. أو عندما أقول لكم اسكتوا قد جاءت الجزيرة، ما معنى الجزيرة؟ ظاهر أنها ليست حقيقة، ليست اليابسة التي يحيط بها الماء من كل الجهة، اللي هي الحقيقة ديالها اللغوية، ولا حتى الحقيقة العرفية اللي هي القناة المعروفة الآن. يعني الناس كلهم إذا قلت الجزيرة يقصدون بها ماذا؟ القناة. إذا أقصد شخصا يذيع، يذيع أسرار. أشياء القرينة، القرينة أن الجزيرة ما غير جدا، هذه القرينة. فهي قرينة كيفية؟ قرينة عقلية. فهم كلام. فهذا يكون في، فهذا يكون كذلك أين؟ السلام عليكم. يكون في، في الألفاظ الشرعية، يكون في الألفاظ الشرعية. إذن صرف ماذا؟ اللفظ عن ظاهره أيواني لقرينة. واضح؟ لقرينة أو لدليل. ويسمى، ويسمى الظاهر بالدليل، يسمى كذلك الظاهرة بالدليل، يسمى المؤول ويسمى الظاهر، الظاهرة بالدليل. يلا أرسل لنا لك خير سير رشيد سير. قال المصلح لكم قال الله وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمين. قمين أي؟ جدير. جدير وحري. نعم جدير وحري. نعم سير. يعني أن الدليل الثاني من أدلة مذهب مالك الظاهر من الكتاب أو السنة الصحيحة، والظاهر هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى، لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا، فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا، ودلالته على المعنى المرجوح فيه تسمى تأويلا. واضح. سلسل. مثال الظاهر من الكتاب قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، فإنه ظاهر في أن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب. المظاهر والذي قال لأمه لزوجته أنت عليك ظهر أمي أو أنت كأمي أو أنت كأختي كذلك الكلام، فهذا اللفظ يدل على تحريم على أن يدل على أنه حرم الجماع على نفسه لزوجته، فهذا المظاهر لابد له من ماذا؟ من كفارة لكي يرجع لزوجته مرة أخرى. فإنه ظاهر في أن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب عليه إطعام 60 شخصا مسكينا أي فقيرا لا مال له، لكل مد، ولا يجزي إعطاؤها لمسكين واحد ولا إعطاء مدين منها له مدين منها له أيضا، لأن 60 مسكينا عندنا نص. واضح الكلام؟ نص 60 مسكينا 60 عدد، والمسكين معروف هو الذي لا يجد قوتا والذي لا يجد قوت يومي عند الملكية. الملكية الفقير هو الذي لا يجد قوت يومي، وأما المسكين يجد ما لا يكفي، يجد شيئا ولكن لا يكفي. ومنه قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين، فالمسكين قد يكون لديه بيت ولكن لا يجد ما يطعم به نفسه ولا عياله أو ما يعول به أهله. سير. ويحتمل أن المراد بالمسكين المد لأنه من أسمائه، هذا ليس عليه دليل. واضح. ليس هناك دليل على أن المسكين يطلق على المد، لا يعرف في اللغة أن المسكين يطلق عليه المد، وربما الله أعلم أن الإمام الولاتي لا أدري من أين أتى بهذا الشيء، المسكين يطلق على المد لا أدري. واضح. ومن وجد شيئا في معاجم اللغة فليفيدنا. سيدة سيدي. ويكون المعنى فإطعام طعام ستين مدة، وعليه فيجزو إعطاء جميع الكفارة لمسكين واحد 60 يوما في كل يوم مد، والأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية. طبعا هنا لا بد أن ننظر إلى الحنفية كيف استدلوا. الأحناف ما قالوا إن المسكين هو المد، واضح، ولكن نظروا إلى ماذا؟ إلى المعنى. فقوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، الإطعام هنا إذا قال 60 الإطعام ما المقصود في هذه الكفارة؟ ما هو المقصود؟ شو المقصود؟ المقصود الإطعام، وأراد الله عز وجل أن يبين المقدار. ما هو المقدار؟ ما يكفي ستين مسكينا. فإذا أخرجت ما يكفي 60 مسكينا فقد أبرأت ذمتك. هكذا ينظر الأحناف إلى الأمر والكلام. وقالوا أما 60 مسكينا فهذا ليس مقصودا، أن تكون 60 مسكينا ليست مقصودة والكلام. أما الجمهور فقالوا لابد، هذا نص، لأن 60 لا يحتمل والمسكين لا يحتمل. واضح. لذلك قالوا 60 مسكينا، حتى إن قلنا من باب الظاهر فما هي القرينة لتأويل؟ واضح الكلام؟ فتشبثوا بماذا؟ تشبثوا بالظاهر ليس بالنص، النصر والذي لا يحتمل، تشبثوا بالظاهر. زيد. ومثاله من السنة قوله لو مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. هذا أفضل. من هو الجار؟ الجار الذي الذي بجانبك الذي يلاصقك يلاصقك في السكنة أو في أو في التجارة أو في العمل عموما. هذا هو المسمى بالجار، يعني بينك وبينه حدود. فهل الشفعة تكون للجار؟ أخذ الأحناف بالظاهر فقالوا إذا باع الجار بيته الذي بجانبك يجوز لك أن تشفع. تعرفون ما معنى الشفعة؟ الشفعة ما معنى الشفعة؟ أن تقول أنا أحق بمن اشترهم. الشفعة شرع، هذا تشريع إسلامي محض لم يكن معروفا، واضح. والمقصود منه دفع ضرر، دفع ضرر الشركة، دفع ضرر الشركة. فلو كان الناس يملكون مثلا، نحن نملك هذه القاعة الشيعة، واضح، نملكها جميعا، وردناها مثلا أو أهداها إلينا شخص فقال أهديتها لطلبة العلم، فصارت هذه البقعة كلها لنا، ولكن أين حقها؟ مشاع. كل منا له متر مربع هنا، ولكن أين هو؟ غير محدد. فإذا باع أحدنا باع نصيبه لشخص آخر، فإذا كان واحدا منكم فلا إشكال، ولكن إذا بعت لشخص خارجي فلكم أن تشفعوا. ما معنى أن تشفعوا؟ أن تعطوه ما بدل لي وتستحقون ماذا؟ تستحقون ذلك الشخص، يسمى الشخص. واضح الكلام؟ هذه تسمى الشفعة. فالجار بينك وبينه حدود، فإذا باع منزله فهل لك أن تعطي للمشتري الثمن وتأخذ أنت المنزل؟ لأنه جارك. قال الأحنف نعم، وقال الجمهور لا، الجار هنا يجب أن يؤول، والمقصود به الشريك، لأن الشركة جار، نحن شركاء في هذا البيت وفي نفس الوقت جيران. واضح الكلام؟ لماذا صرفوا عن ظاهره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا صرفت الحدود وشقت السكك فلا شفعة. واضح الكلام؟ إذن لكي نحمل، لكي نجمع بين هذين الحديثين، لا بد من تأويل لفظي الجار، وأن نقول إن المقصود به ماذا؟ الشريك. إذن ماذا فعلنا؟ قالت من الظاهرة إلى التأويل. فالجار حقيقة في ماذا؟ في الملاصق. مجاز في ماذا؟ في الشريك. فحملناه على المجاز للدليل الآخر، للحديث الآخر. زيد سيد، هذا هو المثال اللي صحنا. زيد. ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في سنن أبي داود: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فإنه ظاهر. فين ظهرنا؟ أين الظهر؟ راه مر معنا ألفاظ الظهر. الشرط من راه ماشي ما نحن فاشلنا. صيام نكرة في سياق. ها؟ نكرة في سياق. ما كاينش تما النكرة. صيام. المحلف. نعم، فينا هو شكون؟ الصيام. لأن الصيام داخل فيه الفرد والنفل. إذا من لم يبيت الصيام من الليل سواء كان فردا أو نفلا فلا صيام له. ماشي تقول تحتاج 10 تقول أنا صايم. لا بد أن تبيت الصيام قبل ماذا؟ أن تبيت الصيام قبل الفجر. واضح الكلام؟ لا بد من تبيت الصيام قبل الفجر. سير سيدي. فإنه ظاهر في أن تبييت النية واجب في كل صيام، لأن المعرف بأل والنكرة في سياق النفي للعموم ظاهرة. واضح. ظاهر لماذا؟ الصيام ظاهر في ماذا؟ في صيام الفرض والنفل عام لهما، فلا صيام له. نكرة في سياق النفي تعموا كل صيام، يعني الصيام باطل. واضح، كأنه لم يصوم حقيقة. سيد. ويحتمل أن المراد بالصيام صيام النذر والقضاء. يحتمل التخصيص، يحتمل أن يكون مخصصا. سيدي. فيكون المراد به بعض أفراده، وأن غيرهما من الصوم يصح بدون تبييت النية. يعني هذا هو صيام النذر. صيام النفل يجوز يجوز أن يبيت النية فخصصوه منه زيد. والأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية أيضا. لماذا الحنفية قالوا ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء بعد أن طلع بعد أن طلع النهار. والكلام ورد عليهم الجمهور بأن هذا الـ هذا الـ هذا الـ الأمر قد نسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصيام شهر لما أمر بصيام عاشوراء كان صيامه فرضا وفرضية صيام عاشوراء قد نسخت الكلام قد نسخت فتنسخ معه جميع أحكامه الكلام. وأما إحنا فتمسكوا بماذا؟ قالوا نعم نسخت فرضيته ولكن بقي مستحبة لكم صمت عاشوراء واضح. فبقي ماذا؟ بقي مستحبة. إذن فالصيام المستحب يجوز فيه عدم تبييت يجوز فيه عدم تبييت على مذهبه. وأما الجمهور فتمسكوا بماذا؟ بالظاهر. تمسكوا بماذا؟ بالظاهر. زين. والقاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل دليلا عضد التأويل دليل آخر من الشريعة كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. فإن ظاهر الآية أن المشرك وعرقه وثيابه وسائر لعابه نجس نجاسة نجس نجس نجاسة حسية بمعنى إذا مسك المشرك وبقي فيك أثر من عرقه فعليك أن تغسله واضح. وإذا أعطاك توبا فيجب عليك أن تغسله. لماذا؟ لأنه نجس نجاسة حسية على مقتضى ظاهر الآية إنما المشركون نجس سلسل. وبه تمسك الظاهرية. ويحتمل أن المراد بنجاسته النجاسة المعنوية التي هي الشرك والجنابة. نعم هو مشرك فهو نجس معنويا تنجس بماذا؟ بالشرك والجنابة لأنه لا يغتسل منها. واضح الكلام؟ فإذا كان كذلك فالنجاسة هنا المقصود به النجاسة المعنوية وليس النجاسة الحسية. إذا صافحك مثلا أو أعطاك ثوبا فالبسه واضح؟ لأن المقصود ليس النجاسة الحسية بل هي النجاسة المعنوية. فلا تأويل. أولنا النجاسة لأن إذا أطلقت النجاسة فالمقصود بها الحسية هذه هي الحقيقة حقيقة اللفظ واضح. ومجازه أن تستعمل في ماذا؟ في نجاسة معنوية. زين. وبهذا التأويل تمسك مالك وقدمه على الظاهر لأنه عضده عنده قياس العكس وهو أن الموت لما كان سببا لنجاسة كل حيوان كان القياس أن يكون عكسها أن يكون عكسها الذي هو الحياة سببا لطهارة كل حيوان. فلذلك كان الكافر وعرقه ولعابه طاهرا عند مالك. وكلام عضده ماذا؟ قاعدته أن كل حي طاهر وأن كل ميت نجس. ميت نجس لذلك تجنوا بعض الفقهاء وبعض الطلبة إذا مات شخص لا يوافقون على إدخاله إلى المسجد. لماذا؟ لأنهم يرونه نجسا لأن الحياة هي علة الطهارة. واضح الكلام؟ سيدة سيدة. وكقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فإن ظاهره نفي الصحة عند صلاة الفذ المجاور للمسجد. طبعا هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هو حديث ضعيف. واضح؟ حديث ضعيف جدا. فيه سليمان بن داود اليمني فيه مقال. هناك ما قال منكر الحديث من قال فيه متروك من قال ليس بشيء. واضح سلسلي. فإن ظاهره نفي الصحة عند صلاة فذ المجاور للمسجد. وبه تمسك أحمد في أحد قوليه وتأويله نفي الكمال عنها. وبه تمسك الجمهور وقدمه على الظاهر لأنه عضده الإجماع على صحة صلاة الفذ المجاور للمسجد. والكلام هنا كل لفظ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه النفي ففي هذا الخلاف. هل هو نفي للصحة أم نفي؟ جميل. لا صلاة، خليك عند هذا اللي ضعيف، لا صلاة لمنفردين خلف الصف، هل نفى الصحة أم نفى الكمال؟ فالذين قالوا نفى الصحة قالوا تبطل يعيدها، ومن قال ينفى الكمال يقول مكروها. واضح الكلام؟ لا صلاة لمنفردين خلف الصف، واضح. لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثة مثلا، واضح. فهنا كله هل هل أه؟ لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل، هل هو نفي للصحة أم نفي أم نفي للكمال؟ في نسي وقوله صلى الله عليه وسلم ونشنو أشنو فيه الإضمار، الإضمار اللي كانت تكلم عليه ديك الساعة. إذن الذي تمسك بالظاهر ماذا قال الأصل في الكلام؟ الاستقلال. الاستقلال الأصل في الكلام الاستقلال، لا صلاة يعني ما كاينش. نفي الصحة. نفي الصحة. نفي الصحة الصلاة. الاستقلال. عندما تقول لا صلاة نفيت الصلاة كأنها غير موجودة. الكلام. يقول لك الأصل في الكلام الاستقلال. لا. لا الإضمار، لأنك إذا قلت لا صلاة كاملة معناه إضمار. معناه أنك أضمرت. الكلام. سيدي سيدي. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فقوله تفضل دليل على أن صلاة الفذ صحيحة، إلا أن صلاة الجماعة أزيد منها في الفضل. نعم. ومحل كون الظاهر أيضا أرجح. لماذا الكلام صلاة الجماعة تفضل معناه أنه في الجواز مستوية، وإن لا يجوز أن تفضل بين شيء باطل وبين شيء صحيح. لا يمكن أن يقال البيع خير من الربا، البيع خير من الربا، واضح. ولذلك قالوا ألم ترى أن العصا ينقص، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل وفين كان شيء مضاف في العصا باش نقوله أمضى، واضح. العصا لا مضاء فيها، واضح الكلام. إذا أن تقول السيف أمضى من العصا معنى أنك أنا أقصد يعطيك شيء دقفه بفك، والله الكلام. يعني هذا الكلام ليس كلاما اصلا. متى نقول بالتفاضل؟ قاعده مشتركه، عندما يكون هناك شيء مشترك بين المتفاضلين، اما ان يكون مشتركان في الخسة، او ان يكون مشتركان في ماذا؟ في الرفعة. مثلا ان نقول مثلا ان نقول النبيذ خير من الخمر، يجوز؟ يجوز. يجوز. علاج الخسة، أول شيء الخسة. أنت أقول مثلا قاطع الطريق فلان خير من قاطع الطريق فلان، يجوز؟ يجوز. ولكن إلا قلت لي يا إمام المسجد خير من قاطع الطريق سيخطرش. ما الذي يجمع بين قاطع الطريق وإمام المسجد؟ الغبتة هو لك الشيء قطع حالة لبعض، واضح الكلام؟ نعم. جلسي. ومحل كون الظاهر إذن هنا صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، معناه أن هناك قدرا مشتركا بينهما. زيد اسم. ومحل كون الظاهر أيضا أرجح من التأويل ما لم يكن الظاهر ممنوعا، وإلا تعين التأويل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فإن ظاهرها أن غسل الوجه وما بعده أي الوضوء لا يطلب من المصلي إلا بعد قيامه للصلاة، وذلك ممنوع. فتعين التأويل بالإرادة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. والحكاية هنا يستحيل أن نتصور هذا إذا قمتم إلى الصلاة، وشدوا في نفس الصفة من التضر، إذا لابد من الإضمار هنا إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. سلسل. وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهره أن الاستعاذة لا تطلب من القارئ إلا بعد قراءة القرآن، وذلك ممنوع. فتعين التأويل بالإرادة أيضا، يعني في بعض الأحيان يظهر للعقل استحالة الظاهر عندما يستحيل الظاهر نذهب إلى التأويل، وهذا ما اتكى عليه الأشاعرة في تأويل الصفات، قالوا يستحيل أن يكون لله يد، فأوله إلى ماذا؟ إلى إرادة النعمة. ولكن هنا ما هو الجواب؟ جواب أهل السنة ما هو؟ باقي الصفة السلف. جواب أهل السنة. فهم السلف. هل الاستحالة؟ الاستحالة تقول إلا إذا. الاستحالة شيء نسبي. نعم نحن في ما هو موجود في عالمنا ونحسه بحواسنا. نعم يستحيل. ولكن ما وراء العالم هل نحن معلقين عليه؟ لا. واضح الكلام. والدليل على ذلك المعجزات. المعجزات تسير على غير العادة. فمن المستحيل فيها؟ والكرامات، كرامة الأولياء، وخوارق، خوارق المشعوذين، والصحارى كذلك. واضح الكلام. هذا يدل على أنه لا مستحيل. هل إذا كان هذا في عالمنا نحن، الخوارق والمعجزات والكرامات إذا كانت مستحيلة ثم تقع في عالمنا نحن، فما بالنا بالعالم الذي لم نطلع عليه؟ ذلك نسلم. إذا قالت على يد الله فوق أيديهم نسلم، نقول يد الله فوق أيديهم. ولكن فيما يتعلق بنا نحن نتحدث عن المستحيل وعن الممكن وعن الواجب. واضح الكلام؟ سيدي. وكقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن ظاهره أن الصوم لا يجب إلا في شوال. نعم، فمن شهد منكم الشهر من حضر الشهر، وحضور الشهر يكون بحضور 30 يوما. واضح الكلام؟ سيدي. لأن الشهود لغة الحضور، والشهر اسم لثلاثين ليلة، أي ذلك هو معناه الحقيقي. والصوم لم يؤمر به إلا بعد شهوده، وشهوده لا يمكن إلا بتمامه، وذلك ممنوع. فتعين التأويل بالمجاز، أي بحمل لفظ الشهر على معنى المجازي، وهو أن المراد به أول ليلة منه، من تسمية البعض باسم الكل، ليصح كون الصوم المأمور به بعد الشهود للشهر في رمضان. إذن المقصود هنا أن هناك إضمارا، فمن شاهد منكم هلال شهر رمضان فليصوم. إذن قوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم ليس حضور الشهر كله، أي من شهد منكم هلال الشهر فليصوم. هناك إضمار الكلام، وهذا تأويل. والأصل الأصل الاستقلال وليس الإضمار. وهذا الكلام. هل من إشكال؟ وقفنا على دليل الكتاب، ودليل الكتاب يسمى عند الجمهور بمفهوم المخالفة. فإذا أردتم أن تراجعوا في كتب الأصول الأخرى، فدليل الكتاب أو دليل الخطاب عند المالكية يسمى عند الجمهور بمفهوم المخالفة. الآن تم الكلام على المنطوق. واضح؟ تم الكلام على ماذا؟ على المنطوق. المنطوق إما أن يكون نصاً وإما أن يكون ظاهراً. والمنطوق هو ما اللفظ الدال على المعنى في محل النطق. ثم هناك المفهوم، والمفاهيم كثيرة. سنبدأ إن شاء الله عز وجل بدليل الخطاب. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك.